أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 34 عن عالمية الإسلام وخلوده. وصلنا إلى المقطع الأخير المعنون بعنوان معالجة بعض الشبهات. في هذا المقطع يذكر الشيخ حفظه الله 3 شبهات ويجيب عليها. أولا يذكر الشبهات 3، ثم يذكر أجوبة الشبهات 3، لكننا في العرض سنأتي بالشبهة ثم بجوابها، وأما في التطبيق فسنطبق كما ذكر الشيخ حفظه الله. الشبهة الأولى: بعض أعداء الإسلام الذين لم يرق لهم خلود الإسلام وعالميته قالوا إن دين الإسلام ليس بعالمي وليس بخالد، وذكروا بعض الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بهداية أقربائه وعشيرته، كقوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. ذكروا بعض الآيات التي تدل على أن النبي كان مأمورا بهداية أهل مكة وما يحاذي ويقارب أهل مكة، فقالوا إن هذه الآيات تدل على أن الإسلام ليس بدين عالمي. واضح إن شاء الله. ولا أقل من أن هذه الآيات خاصة تخصص العام. ما هو العام؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلناك للناس كافة. هذه الآيات عامة تخصص بمثل هذه الآيات: وأنذر عشيرتك الأقربين. كما أنك تقول أكرم كل العلماء، هذا عام. أكرم كل الجيران، هذا عام. ثم تخصصه بقوله: لا تكرم الفاسق من العلماء، لا تكرم الفاسق من الجيران. فتحمل العام كل الجيران كل العلماء على الخاص، فتكرم خصوص العادل من العلماء، وخصوص العادل من الفقراء، وخصوص العادل من الجيران. كذلك هذه الآية تقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذه عامة، آيات عامة تخصص بخصوص هذه الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بهداية أهل مكة وما يحاذي أهل مكة، أن النبي كان مأمورا بإنذار عشيرته الأقربين. واضح. الجواب: هذه الآيات واردة في سياق بيان مراحل الدعوة المتدرجة. كما تعلمون، دعوة النبي أولا كانت سرية ثم أصبحت علنية، 3 سنوات سرية ثم 10 سنوات علنية، 13 عاما في مكة ثم 10 سنوات في المدينة. هذه الدعوة كانت متدرجة. أولا أنذر عشيرته الأقربين، قومه وأهل بيته، 40 شخص جمعهم وأولم لهم وليمة ودعاهم. فإذا هذه الآيات بصدد بيان مراحل الدعوة. أول مرحلة أنذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر أهل مكة، ثم أهل المدينة، ثم بعث الرسائل إلى الأمصار وإلى البلدان. فإذا المرحلة، مراحل الدعوة كانت متدرجة. واضح. وأما بالنسبة إلى الإشكال بأنه ماذا، بأن هذه الآيات خاصة تخصص الآيات العامة، وانذر عشيرتك الأقربين خاصة تخصص الآيات العامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نجيب بجوابين. الجواب الأول والنقطة الأولى في الجواب أن هذه الآيات العامة سنخ آيات تأبى التخصيص ولا يمكن أن تخصص. كيف؟ لأن العام أحيانا يمكن تخصيصه، وأحيانا هذا العام يورد بسياق بحيث يأبى التخصيص ولا يمكن أن يخصص. الآية الكريمة تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم تأتي وتخصص هذا العام لأنه أرسل رحمة لخصوص أقربائه. الآية واردة في مقام الامتنان، الله عز وجل يمتن علينا وعلى جميع الناس بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أرسل رحمة للعالمين. مقتضى الامتنان أن هذه الرحمة تكون عامة تشمل الكل، عشيرته وأقرباءه وغير عشيرته وأقرباءه. مقتضى سياق الآية الواردة في مقام الامتنان تأبى أن تخصص. إذا خصص هذه الرحمة لا يمكن أن تمتن بمثل هذه الرحمة. واضح؟ واضح أم لا؟ إذن بعض العمومات سياقها وصياغتها يرفض التخصيص، يأبى التخصيص، والعمومات التي دلت والإطلاقات التي دلت على أن النبي بعث للبشرية جمعاء هذه العمومات لا يمكن أن تخصص. واضح. الأمر الثاني، توجد قاعدة أصولية يقولون يستحيل، مو يقولون يقبح تخصيص الأكثر. افرض أنت عندك كام؟ 10 جيران. تقول لابنك هكذا أكرم كل جيراني، ثم تقول لكن لا تكرم الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والخامس، إلى أن فقط تستثني من التاسع والعاشر، فخصصت الأكثر من الجار الأول إلى الجار الثاني الثامن، سلبت عنهم الإكرام. من الذي جعلته فقط ضمن دائرة الإكرام؟ خصوص الجار التاسع والعاشر، فخصصت أكثر الأفراد. واضح؟ تخصيص الأكثر قبيح. المفروض أن تقول لا تكرم جيراني إلا التاسع والعاشر. واضح؟ وهكذا مثلا تقول ماذا؟ أعطي كل الطلبة رواتب، ومجموع الطلبة اللي عندك كان 100، تقول ما عدا من الأول إلى 90 هذا لا تعطيهم. فهنا عندك عام أعطي كل الطلبة رواتب، خصصت أكثر أفراد العام، 90 منهم لا تعطيه، فقط 10 أعطهم. هذا ليس بصحيح. المفروض أن تقول لا تعطي الطلبة رواتب إلا 10 الأواخر. تخصيص الأكثر قبيح، تخصص الأقل لأنك تخصص الأكثر. واضح. الآيات التي تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها الناس، في ذلك الوقت أيام النبي صلى الله عليه وآله كان أكثر الناس من عشيرته ومن قريش ومن أهل بيته وأهل قومه ومن مكة وما يحاذيها. إذا خصصت العالمين أو الناس في ذلك الوقت بماذا؟ بأهل بيته وعشيرته وأهل مكة وما يحاذي، خصصت الأكثر، تبقى أفراد قليلة موجودة بالحبشة أو بالطائف أو ببعض المناطق، وهذا تخصيص للأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح في الاستخدامات والاستعمالات العرفية. واضح. إذن الشبهة الأولى مفادها إن النبي لم يبعث للجميع وإنما بعث لخصوص قومه أو لخصوص أهل مكة وما يحاذيها. والجواب إن هذه الآيات كانت بصدد بيان مراحل الدعوة المتدرجة. إن قل يمكن تخصيص الآيات العامة بمثل هذه الآيات الخاصة أنذر عشيرتك الأقربين، قلنا توجد نقطتان. النقطة الأولى، الآيات العامة واردة في سياق الامتنان وسياقها يرفض ولا يمكن أن يخصص. والأمر الثاني، لو سلمنا بإمكان تحقق التخصيص فهو تخصيص للأكثر وهو قبيح في الاستخدامات اللغوية والعرفية. هذه هي الشبهة الأولى وجوابها. الشبهة الثانية، استدلوا بالآية 69 من سورة المائدة. هذه الآية بعد أن أشارت لليهود والنصارى والصابئين، اليهود قوم موسى والنصارى قوم عيسى، والصابئين يقال أنهم من أهل الكتاب، وبعضهم يدخلهم في أهل الكتاب وبعضهم يخرجهم من أهل الكتاب. واضح قوم من الأقوام لهم دين خاص بهم، وإلى يومنا هذا يوجد بعض الصابئة في العراق. السيد القائد حفظه الله له بحث فقهي حول الصابئة في مجلة فقه أهل البيت، يمكن أن يراجع هذا البحث. على كل حال، هذه الآيات التي أشارت لليهود والنصارى والصابئة اعتبرت محور الإيمان، اعتبرت محور السعادة الإيمان والعمل الصالح. أهم شيء الإيمان والعمل الصالح، ولم تعتبر محور السعادة هو اعتناق الدين الإسلامي، لم تتطرق إلى تأثير اعتناق الدين الإسلامي في السعادة. حينما خاطبت اليهود والمسيح والصابئة، من المفترض أن تقول لهم انظروا إلى هذا الدين الإسلامي كيف يؤثر في السعادة. الآيات لم تذكر ذلك، وإنما ذكرت أن الإيمان والعمل الصالح لكل منهما تأثير في تحقيق السعادة الحقيقية، مما يدلل على أن الأساس ليس هو الدين الإسلامي، وإنما الأساس هو الإيمان والعمل الصالح. واضح. والجواب، الآية الشريفة، هناك آيات أخرى تقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، لا يمكن غض النظر عن مثل هذه الآية. وأما هذه الآية التي خاطبت اليهود والنصارى والصابئين وبينت أثر الإيمان والعمل الصالح، كانت هذه الآية تقول إن مجرد الانتساب لدين معين كاليهودية والنصرانية ليس بشيء، ليس الأساس هو الانتساب إلى الدين، وإنما الأساس هو الإيمان بالدين والعمل على وفق الإيمان بالدين. ليس الأساس أن تقول أنا مسلم يعني أنتسب إلى الإسلام، أنا يهودي أو مسيحي أو صابئي أنتسب إلى هذه الديانة. الآية تريد أن تقول لهم إن الأساس، كل الأساس هو الإيمان بالدين والجري عمليا على وفق هذا الإيمان، وذلك عن طريق القيام بالعمل الصالح. لأن الآية بصدد بيان أن الأساس هو الإيمان والعمل الصالح فقط، ولا أثر للدين الإسلامي. واضح. الشبهة الثالثة، الفقه الإسلامي لم يعتبر أهل الكتاب مشركين. الفقه يفرق بين أصناف الكفار، يقسم الكفار والمشركين إلى قسمين، يقول منهم أهل الكتاب ومنهم من ليس بأهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وبعضهم يدخل المجوس أو الصابئة يدخلهم ضمن أهل الكتاب، لكن الرأي المشهور أن أهل الكتاب من خصوص اليهود والنصارى. في الفقه أن اليهود غير الكافر، أن أهل الكتاب غير الكفار من غير أهل الكتاب، ولذلك هذا الكتابي اليهودي أو المسيحي الذي يعيش في الدولة الإسلامية يدفع الجزية، ضريبة جزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، يدفع الجزية كما أن المسلم يدفع الزكاة والخمس كضريبة بما هو مسلم. الكتاب، لأنه من غير أهل الكتاب لا يؤخذ منه الخمس والزكاة، وإنما يؤخذ منه الجزية، ضريبة تفرضها الدولة الإسلامية. هذا الكتابي إذا دفع الجزية يكون من أهل الذمة، يعني له حكم المسلم، يأمن على أمواله وأعراضه وما شاكل ذلك، ويعيش كبقية المسلمين، وله الحق في ممارسة عباداته، أن يتعبد على دين المسيحية أو يتعبد على دين ماذا؟ اليهودية. إذا دفع الجزية يكون من أهل الذمة، مما يعني أن الإسلام لا ينسخ الأديان الأخرى. كيف ينسخ الأديان الأخرى الإسلام؟ هو يقول للمسيحي واليهودي إن دفعت الجزية ابقى على دينك واعمل على مقتضى دينك، إذن الإسلام لا يلغي ولا ينسخ الأديان الأخرى. واضح. والجواب: الإسلام صريح يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن التفتوا، في الدنيا الحساب يختلف عن الآخرة، في الآخرة غير مغتفر منه ولا يتقبل هذا الدين منه، لكن في الدنيا الله عز وجل بما أن اليهود والنصارى يدينون بكتاب سماوي جعل لهم ميزة في الدنيا عن البقية. من يدين لله عز وجل بدين سماوي غير الملحد الذي لا دين له، فالله عز وجل أعطاهم ميزة وامتياز أنهم إذا دفعوا الجزية لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولهم الحق في التعبد على مقتضى دينهم وتدينهم. والشيعة الإمامية يعتقدون أن هذا الامتياز مؤقت وليس دائم، امتيازهم إلى ظهور صاحب العصر والزمان، لكن إذا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون حكم اليهودي والنصراني وأهل الكتاب كحكم بقية الكفار، ولا يكون حكمهم كما هو الآن أنهم إذا دفعوا الجزية يقرون على دينهم ويتعبدون على الإمام عليه السلام يعرض عليهم الإسلام، وكون حكمهم حكم بقية الكفار. واضح. هذا تمام الكلام في الشبهات الثلاث وأجوبتها، نقرأها. الشيخ ذكر الشبهات الثلاث ثم ذكر الأجوبة الثلاثة، معالجة بعض الشبهات. صفحة 311: إن أعداء الإسلام الذين بذلوا كل جهودهم في الوقوف بوجه هذا الدين الإلهي والمنع من انتشار الدين الإلهي واتساعه حاولوا من خلال طرح بعض الشبهات أن يثبتوا أن الدين الإسلامي إنما نزل للجزيرة العربية فحسب، جزيرة العربية، وليست رسالة الدين شاملة لسائر الناس. الآن يريد أن يشير إلى الإشكال الأول، الشبهة الأولى، وقد تمسكوا ببعض الآيات التي تدل أن النبي صلى الله عليه وآله إنما كان مأمورا بهداية عشيرته وأقربائه فقط كقوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أو أهل مكة وما يحاذي أهل مكة، المحاذاة القرب، ما يحاذي أهل مكة، ما يقرب من أهل مكة، أطراف مكة. هذه الشبهة الأولى. واضح. الشبهة الثانية: وكذلك الآية 69 من سورة المائدة فإنها بعد أن أشارت لليهود والصابئين والنصارى اعتبرت محور السعادة في الإيمان والعمل الصالح، ولم تتطرق إلى تأثير اعتناق الدين الإسلامي في السعادة، مما يعني أن الإسلام ليس عالمي وخالد الخلود لخصوص الإيمان والعمل الصالح. الإشكال الثالث: وإضافة لذلك فإن الفقه الإسلامي لم يعتبر أهل الكتاب بمستوى المشركين، بل يرى أنهم أهل الكتاب لو دفعوا الجزية وهي ضريبة بدل الخمس والزكاة المفروضين على المسلمين فلهم الأمان في ظل الدولة الإسلامية، يعني لأهل الكتاب الأمان، بينما المشركين ليس لهم أمان ويمكنهم العمل بأحكام شريعته، وهذا دليل على اعتبار سائر الأديان وأن الإسلام لا ينسخ سائر الأديان. واضح إن شاء الله. الآن يجيب المصنف حفظه الله على الإشكالات الثلاثة واحدة واحدة، ونقول في الجواب الآن يجيب عن الشبهة الأولى، إن الآيات تذكر عشيرة النبي، هنا يوجد سقط، التي إن الآيات التي تذكر، واضح لفظة التي ساقطة لكن موجودة في الطبعات القديمة، إن الآيات التي تذكر عشيرة النبي صلى الله عليه وآله أو أهل مكة إنما هي في مجال بيان مراحل الدعوة، حيث تبدأ من عشيرته الأقربين، وبعد ذلك بعد العشيرة الأقربون أولى بالمعروف تمتد لسائر أهل مكة وما يحاذي ويقارب أهل مكة، ثم تأخذ بالاتساع لسائر البلدان في العالم. الآن دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. ما هو الإشكال؟ نقول هذه الآيات أنذر عشيرتك الأقربين خاصة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عامة، يحمل العام على الخاص فتخصص تلك الآيات العامة. الجواب في نقطتين، العام يأبى عن التخصيص في مثل هذه الحالة، وثانيا يلزم منه تخصيص الأكثر. قال ولا يمكن لهذه الآيات، أي آيات وانذر عشيرتك الأقربين، آيات التي تأمره بالدعوة في خصوص مكة، أن تكون مخصصة للآيات الدالة على عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله، مثل قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك لأن أولا بالإضافة إلى أن شكل التعبير في هذه الآيات ولحن وصيغة هذه الآيات يأبى عن التخصيص، مثل قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مقتضى الرحمة أن تكون عامة ليست خاصة، فإذا خصصت هذه الرحمة كان هذا التخصيص خلاف الامتنان، والآية واردة في سياق المنع على الأمة، واضح. ثانيا نقطة ثانية في الجواب، فإن مثل هذا التخصيص يعني تخصيص الدعوة العامة بخصوص العشيرة والأقربين وأهل مكة يلزم منه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر وهو مستهجن عند العقلاء، كيف تخصيص الأكثر؟ من هم العالمين آنذاك؟ أهل مكة المدينة ما يحاذي مكة وعشيرة النبي، إذا خصصت العالمين بخصوص العشيرة والأقربين وأهل مكة خصصت الأكثر، مثل تقول أكرم كل الفقراء، والفقراء الموجودين في القرية أكرم كل الفقراء في القرية، عدد الفقراء كان 5 مثلا، تقول عدل أول وثاني وثالث والرابع، المفروض أن تقول ماذا؟ لا تكرم الفقراء إلا الخامس منهم أكرمه، واضح. تخصيص الأكثر مستهجن عند العقلاء. الآن يتطرق إلى ماذا؟ الشبهة الثانية، وأما الآية المذكورة في سورة المائدة الآية 69 فهي في مجال بيان هذه الحقيقة، بأن مجرد الانتساب لهذا الدين أو ذاك اليهودي النصراني الصابئي لا يكفي لغرض الوصول للسعادة الحقيقية، بل إن عامل السعادة الحقيقية هو الإيمان الواقعي والحقيقي والعمل بالوظائف التي شرعها الله تعالى لعباده، ووفق الأدلة التي تثبت عالمية الإسلام وخلوده، فإن وظيفة الناس جميعا بعد ظهور نبي الإسلام هي العمل بأحكام هذا الدين وتشريعاته، لقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، واضح. الآن يجيب عن الإشكال الثالث، شبهة ثالثة، وأما الميزة التي تميز أهل الكتاب عن سائر الكفار في الدين الإسلامي فلا تعني، وليس فلا تعي، خطأ مطبعي أيضا، النسخة القديمة أصح، فلا تعني إعفاءهم عن اعتناق الإسلام والعمل بأحكام الإسلام، يعني إعفاءهم يعني أنهم معفاون ساقط عنهم اعتناق الإسلام والعمل بأحكامه، بل إنه في واقع إرفاق دنياهم باب الرفق، لأن لهم ميزة، ما هي ميزتهم؟ أن لديهم كتاب سماوي، بل إنه في واقعه إرفاق دنيا في حقهم لبعض المصالح، مصالح الله عز وجل يراها. وفي رأي شيعي أن هذا الإرفاق مؤقت، له وقت محدود في الدنيا أيضا، سيعلن عن الحكم النهائي في حقهم في زمن ظهور ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسيكون الموقف منهم بعد ظهوره سلام الله عليه كالموقف من سائر الكفار. واضح؟ لأنهم يدفعون الجزية ويكونون كالمسلمين. ويمكن استفادة هذا المعنى من قوله تعالى ليظهره على الدين كله. واضح؟ لماذا؟ لأن النبي الله صلى الله عز وجل قال ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والنبي لم يظهر على الدين كله، لم يظهر، لن يظهر إلا متى؟ إلا في زمن صاحب العصر والزمان. فالدين يظهر للكل. يعني كيف الدين؟ يعني يستحكم دين الإسلام في كل الأرض، وهذا لا يكون إلا في دولة الإمام الحجة حيث تخرج الأرض كنوزها. واضح؟ أصبحت سورة المائدة الآية في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. نعم. سورة البقرة في سورة الآية مشابهة في المائدة؟ لا أدري، ربما لا بد من مراجعة المصدر. هو يقول الآية 69 من سورة المائدة، يحتاج أن نراجع القرآن الكريم ربما. طبعا هو ذكر كآية الآيات مضامينها أيضا ماذا؟ الآيات مضامينها كثيرة ومضامينها متعددة، فيمكن أن يؤيد هذا الأمر يعني بما ورد في سورة البقرة. وجدتموها شيخنا؟ ما هي الآية؟ الآية 69، الآية 69 من سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمكن يمكن ما صفحة 29. نعم يمكن، يعني الآيات كثيرة. ومراجعة المعجم المفهرس تدل على ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفس الآية تقريبا، آية 62 من سورة البقرة، المضمون واحد. على كل الدرس 35 ختم النبوة. الدرس 35 يعني 15 من الجزء الثاني، ختم النبوة. نحن كما نعتقد بضرورة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كذلك نعتقد بضرورة أن تكون نبوة النبي صلى الله عليه وآله هي النبوة الخاتمة، فهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. لكن نحن حينما نقول إن نبوته هي النبوة الخاتمة، يعني لا توجد شريعة أخرى ستأتي تنسخ شريعة النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ لكن لقائل أن يقول هذا لا يمنع من أن يأتي نبي آخر ليست لديه شريعة، فمثلا لوط كان يبلغ شريعة إبراهيم عليه السلام، ويحيى كان يبلغ شريعة عيسى عليه السلام. واضح؟ والحال أنهم أنبياء لكن ليست لديهم شرائع، ليس كل نبي لديه شريعة. واضح؟ فحينما نقول إن النبوة خاتمة، بمعنى أن النبوة هي خاتمة الشرائع، لا تأتي شريعة أخرى تنسخ هذه الشريعة. واضح؟ لكن البعض يقول ربما صحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وآله شريعته هي الشريعة الخاتمة، لكن هذا لا ينفي مجيء نبي إما معاصر للنبي أو بعد النبي يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ هذا الاحتمال منفي أصلا، لأن الآية الشريفة والروايات نصت على ختم النبوة لا على ختم الشريعة، يعني أن النبي سنشرع في بيان الأدلة على ختم النبوة. الدليل الأول الدليل القرآني، وهو قوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن الآية صريحة، قالت أن النبي هو خاتم النبيين، واضح. إذن لا يوجد نبي بعد النبي. وجه إشكالان. الإشكال الأول: لفظة الخاتم لها معنيان. المعنى الأول: الخاتم بمعنى الانتهاء، تقول قرأت الكتاب فختمته، يعني قرأته حتى النهاية. ختمت الشيء يعني أنهيت الشيء. فلو حملنا أنه ولكن خاتم النبيين يعني نهاية الأنبياء، لكن يوجد معنى ثاني للخاتم، يوجد معنى ثاني للخاتم، ليس بمعنى الانتهاء وإنما بمعنى خاتم اليد، وهي الحلقة التي توضع في الإصبع للزينة. فالآية تقول أن النبي هو خاتم الأنبياء، يعني النبي بمثابة الخاتم، كما أن الخاتم يزين الإصبع، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله يزين الأنبياء، وبمثابة الزينة والمظهر الحسن للأنبياء كما أن الخاتم زينة للإصبع. فإذن عندنا معنيان: الخاتم بمعنى الخاتم الذي يلبس في الإصبع للزينة، والخاتم بمعنى الانتهاء. فعلى أي أساس تحملون لفظ خاتم في الآية الشريفة على أن خاتم بمعنى الانتهاء؟ قد يكون بمعنى الزينة، استعمال مجازي هنا، كما أن الخاتم يزين الإصبع، النبي صلى الله عليه وآله زين الأنبياء. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: الآية قالت وخاتم النبيين ولم تقل وخاتم الرسل، فهي نصت على كونه خاتم الأنبياء ولم تنص على كونه خاتم الرسل، وبالتالي صحيح نحن نسلم أن الأنبياء قد ختموا وانتهوا بالنبي، لكن المرسلين وسلسلة الرسالة لم تنتهي بالنبي، واضح الجواب. أما بالنسبة إلى الشبهة الأولى، أنت ماذا قلت؟ الخاتم يسمى خاتم بمعنى الانتهاء، وخاتم بمعنى زينة اليد. لماذا خاتم الإصبع سمي بخاتم؟ لابد أن نرجع إلى اللغة، نسأل من اللغويين: لماذا أسميتم تلك الآلة وذلك الشيء الذي وضع في الإصبع أسميتهم خاتم؟ لماذا سمي الخاتم خاتما؟ لأنه تختم وتنهى به الرسائل. في الزمان القديم عندما يكتبون الرسالة، في نهاية الرسالة يختمونها بخاتم، هذا الخاتم هو عبارة عن تلك الآلة التي توضع في الأصل، واضح. ولذلك تجد الآن كثير من أختام الفقهاء الصغيرة مثل ماذا؟ خاتم الأصل. فسمي الخاتم الذي يزين اليد خاتمان لأنه تختم وتنهى به الرسائل، فإذا المعنى الأساسي هو الانتهاء، تفرع على معنى الانتهاء الخاتم الذي يوضع في اليد، باعتبار أن الخاتم الذي يوضع في اليد تختم وتنهى به الرسائل، فإذا الختم بمعنى الانتهاء. ومن موارد استعمال الخاتم بمعنى الانتهاء الخاتم الذي يلبس في اليد للزينة، باعتبار أنه كانت تختم به الرسائل، واضح. إذن خاتم النبيين بمعنى نهاية الأنبياء، إذن انتفت الشبهة الأولى. الشبهة الثانية ماذا تقول؟ خاتم النبيين يعني ختم به الأنبياء لكن لم يختم به الرسول. الجواب قلنا فيما سبق، وإن لم نسلم أن مفهوم النبوة أعم من مفهوم الرسالة، قلنا في المفهوم لا يوجد عموم لم يتضح، وإن كان البعض يقول لماذا بأن مفهوم النبي أعم من مفهوم الإمام، لكن في المصداق قلنا الرسول أخاص من النبي. قلنا عدد الأنبياء كم؟ 124,000 نبي، بينما عدد الرسل 313 عدد أصحاب بدر وعدد أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن بالتالي من ناحية المصداق أيهما أعم، النبي أم الإمام؟ النبي أم الرسول؟ النبي. إذا ختمت النبوة ختم العام ختم الخاص ختمت الرسالة، فبختم النبوة تختم الرسالة، لأن الرسالة أخص مصداقا من النبوة، فالرسول هو نبي أيضا. لا يوجد رسول ليس بنبي، يوجد نبي ليس برسول، لكن لا يوجد رسول ليس بنبي. فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، إذا ختم العام ختم الخاص. واضح. وأما بالنسبة إلى الأدلة الروائية على ختم النبوة فكثيرة، وبعضها متواتر، يعني لم ينقله فرد واحد أو فردين، أفراد كثيرة، بحيث إخبارهم يوجب القطع بصدور هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله، فالسند قطعي الصدور. فإذا كان السند قطعي كانت الرواية قطعية الصدور، قطعا هي صدرت عن النبي من هذه الروايات حديث المنزلة، لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله ما عدا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك، لأن النبي خلف الإمام علي واليا على المدينة وأراد أن يخرج، فتذمر أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال له صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني تصير أنت خليفتي مثل ما موسى لما خرج استخلف هارون، أنا أيضا استخلفتك، لكن إلا أنه لا نبي بعد هارون، قد يقال بنبوته، بعضهم يرى أنه نبي لكن أمير المؤمنين ليس بنبي، قال إلا أنه لا نبي بعده، فنص على ختم النبوة به صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. إذن الآيات الكريمة والروايات ليست الظنية، خبر الآحاد، الروايات المتواترة تدل على ختم النبوة. الدرس 35 ختم النبوة. المقدمة: بملاحظة خلود الدين الإسلامي لا يبقى أي احتمال لبعثة نبي آخر ينسخ الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية خالدة كيف تنسخ بعد، ولكن يبقى احتمال آخر وهو إمكان بعثة نبي آخر يقوم بمهمة تبليغ الإسلام ونشر الإسلام كما تكفل الكثير من الأنبياء السابقين بهذه المهمة التبليغ، سواء كانوا معاصرين لصاحب الشريعة أمثال لوط الذي كان معاصرا لإبراهيم وتابعا لشريعة إبراهيم، أو الأنبياء الذين بعثوا بعد النبي صاحب الشريعة، إما معاصر أو بعض ولكنهم تابعون له، أمثال أكثر أنبياء بني إسرائيل تابعين لموسى عليه السلام شريعة موسى. ومن هنا يلزم علينا البحث عن ختم النبوة بنبي الإسلام في بحث مستقل حتى لا يبقى مثل هذا الاحتمال أنه يأتي نبي ليس صاحب شريعة وإنما يبلغ نفس شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. الدليل القرآني على ختم النبوة: من ضروريات الإسلام انقطاع سلسلة الأنبياء عليهم السلام وختمها بنبي الإسلام، ولن يبعث أي نبي بعده، أي من الضروريات، وحتى غير المسلمين يعلمون بأن هذه الحقيقة ختم النبوة من جملة المعتقدات الإسلامية التي يلزم على كل مسلم الاعتقاد بها، ولذلك فهي ختم النبوة كسائر ضروريات الدين لا تحتاج الاستدلال، ولكن مع ذلك يمكن استفادتها، استفادة ختم النبوة من القرآن والروايات المتواترة، يعني التي جاءتنا ووصلتنا عن طريق التواتر. ما هو التواتر؟ اخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب واتفاق خطئهم في القرآن الكريم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حيث عبرت بصراحة عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه خاتم الأنبياء جميعا. وقد وجه بعض أعداء الإسلام اعتراضين على دلالة هذه الآية على ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله. أحدهما إن لفظة الخاتم وردت بمعنى آخر غير معنى الانتهاء. ما هو المعنى الآخر؟ وهو خاتم اليد، أي الحلقة التي توضع في الإصبع للزينة. وإن المراد من الخاتم في هذه الآية لعله هذا المعنى، الحلقة التي توضع في اليد. يعني كيف النبي حلقة توضع في اليد؟ كما أن الحلقة توضع في الإصبع لتزين الإصبع، كذلك النبي صلى الله عليه وآله زينة الأنبياء، فهو كالخاتم بالنسبة إلى الأنبياء. كما أن الخاتم يزين الإصبع، نبينا الخاتم وهو النبي صلى الله عليه وآله يزين الأنبياء. ثانيهما على تقدير أن معنى الخاتم هو المعنى المعروف. ما هو المعنى المعروف؟ الانتهاء. ولكن معناها أن سلسلة الأنبياء تختم بالنبي ولا تدل على خاتمية سلسلة الرسل بالنبي. والجواب عن الاعتراض الأول إن معنى الخاتم ما يختم به الشيء، وخاتم الإصبع إنما سمي بذلك بالخاتم لهذا المعنى للانتهاء. كيف؟ لتختم وتوقع به الرسائل وأمثالها، لأن خاتم الإصبع كان تختم به الرسائل وتنهى، سمي بالخاتم. فإذا هو نفس الحلقة بمعنى الانتهاء أيضا. والجواب عن الاعتراض الثاني إن كل نبي يملك مقام الرسالة فله مقام النبوة أيضا، وبانتهاء سلسلة الأنبياء تنتهي سلسلة الرسل أيضا. وكما ذكرنا سابقا فإن مفهوم النبي وإن لم يكن أعم من مفهوم الرسول كما ادعاه بعض، المعنى المعروف أن مفهوم النبي أعم من مفهوم الرسول، ولكن النبي من حيث المورد يعني من حيث المصداق أعم من الرسول. النبي مصداقا أعم من الرسول. فإذا ختمت النبوة وهي العامة، ختمت الرسالة وهي الخاصة. الأدلة الرواية على ختم النبوة: لقد ورد التصريح والتأكيد على ختم النبوة بنبي الإسلام في المئات من الروايات، منها حديث المنزلة الذي نقله الشيعة وأهل السنة متواترا عن النبي بالتواتر، فإذا سنده قطعي، إذا الرواية صادرة قطعان، بحيث لا يبقى معه أي شك صدور مضمونه. لماذا لا يبقى أي شك؟ لأنه قطعي الصدور يؤدي إلى القاطع بالسند. وذلك حين يخرج النبي في غزوة تبوك وخلف علي عليه السلام في مكانه في المدينة، فبكى عليه، يعز على أن يفارق النبي في أحلك الظروف وهي القتال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس بعدي نبي. وفي رواية أخرى عن النبي: أيها الناس، لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي. ونقل هذا المعنى في أكثر من خطبة، في أكثر من خطبة من نهج البلاغة، وفي الروايات والأدعية والزيارات المأثورة عن الأئمة الأطهار، بيد أنه يضيق المجال لو نقلناها كلها، يعني غير أنه يضيق المجال لو نقلناها كلها. السر في ختم النبوة. ما هو السر يا أخوة؟ قلنا لكم أنه مع مرور الزمان وتغير المتغيرات تنشأ حاجة إلى ختم، إلى ماذا؟ إلى بعثة نبي آخر. قلنا أنه لا يمكن أن يكون نبي من أول البشرية إلى نهايتها، بل الأولى أن تكون في كل حقبة زمنية وفي كل متغيرات يبعث نبي. لكن أحيانا قلنا أيضا إن عقل الإنسان لا يستطيع أن يحدد المفارز والفواصل الزمنية بدقة، بحيث يقول في هذه الفترة لا بد أن يبعث نبي، وإنما الذي يستطيع ذلك هو العالم بالمصالح والمفاسد الواقعية، وهو الله عز وجل. والله عز وجل بمقتضى علمه اللامتناهي، الله عز وجل ارتاع أنه هذه المتغيرات من بعد النبي إلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون لا تتطلب إرسال نبي آخر، وبالتالي تختم النبوة. قد تقول هذا أيضا مناقض للوجدان، لأن المتغيرات الموجودة في زماننا غير الأمور التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ نقول الله عز وجل بمقتضى علمه وحكمته جعل الإمامة التي هي امتداد للنبوة، وفي هذه الفترة من أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم يبعثون تأخذ الإمامة دورها ومسارها. واضح؟ فهذا هو السر في ختم النبوة. نقرأ. أشرنا سابقا إلى أن الحكمة في تعدد الأنبياء وبعثة الأنبياء المتدرجة هي أنه لا يمكن لفرد واحد تبليغ الرسالة الإلهية ونشرها في الأزمنة السابقة في أقطار العالم كافة وفي كل الأمم والشعوب، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن اتساع العلاقات وتعقيد العلاقات وحدوث الظواهر الاجتماعية الجديدة كان يفرض وضع قوانين جديدة أو تغيير القوانين السابقة، وكذلك فإن حدوث التغيرات والتحريفات نتيجة للتدخل المغرض والجاهل لبعض الأفراد والجماعات فيستدعي كل ذلك تصحيحا وتعديلا للتعاليم الإلهية من قبل نبي آخر. ولكن لو توفرت الظروف والشروط التي يمكن معها لنبي واحد تبليغ رسالته الإلهية للعالم كله وبالاستعانة بأنصاره وخلفائه، إضافة خلفائه وهم الأئمة عليهم السلام، إضافة إلى كون أحكام شريعته وتعاليمها وتشريعاته مستجيبة لكل احتياجات المجتمعات الراهنة والمستقبلية. أحكام النبي، أحكام الشريعة كلية تشمل كل الزمان، عامة، أحكام عامة كلية مستجيبة لكل احتياجاته، إضافة إلى كون أحكام شريعته وتعاليمها وتشريعاتها مستجيبة لكل احتياجات المجتمعات الراهنة والمستقبلية ومتضمنة لجميع الاحتياطات الضرورية للمسائل المستجدة والمستحدثة، وكذلك في حالة وجود الضامن الذي يكفل بقاءها وصيانتها عن التحريفات، من هو الضامن؟ الإمام يشرف على الشريعة. فمع توفر كل هذه الظروف والعوامل فلا مسوغ، يعني فلا مجوز ولا مخول لبعثة نبي آخر، ولكن معارف البشر العادية وعلومهم لا يمكنها تحديد مثل هذه الظروف والعوامل. أما الله عز وجل فبعلمه اللامتناهي المحيط يمكنه تحديد الزمان الذي تتحقق فيه هذه الظروف، وهو الذي يمكنه الإعلام عن ختم النبوة كما فعل ذلك في آخر كتبه السماوية القرآن الكريم. بيد أن لكن ختم النبوة لا يعني قطع علاقة الهداية تماما بين الله والعباد. الله عز وجل يهدي العباد إما أن يلهم الإمام أو يلهم وليا من أوليائه، فإن الله تعالى يفيض من العلوم الغيبية لبعض عباده الصالحين متى ما رأى المصلحة تقتضي ذلك، وإن لم يكن ذلك عن طريق وحي النبوة، كما يعتقد الشيعة بأن أمثال هذه العلوم قد أفاضها الله عز وجل على الأئمة المعصومين عليهم السلام. وسنبحث حول بحث الإمامة في دروس لاحقة. الله عز وجل كما كان يوحي للنبي لا يوحي إلى الإمام، وإنما يلهم الإمام، يلهم الإمام بما يفيد البشرية. واضح؟ الجواب عن شبهة مما سبق. توصلنا إلى السر في ختم الرسالة، ثلاثة أمور تكمن في ختم الرسالة. الأمر الأول تكمن في الأول الإمام مع توفر الظروف والعوام الإمام مع الظروف توفر والعوام الإمام مع الظروف توفر والعوام الإمام الظروف الإمام توفر والعوام الظروف الإمام توفر والعوام الظروف الإمام توفر والعوام الظروف الإمام توفر والعوام الظروف الإمام توفر والعوام الظروف الظروف فلا مجبانا هو اللي بعثتنا توفر العوام عن فلا ظروف في أيام النبي صالح لأيامنا. النبي يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ما يشير إلى عنصر الثبات في الشريعة. والحال نحن نواجه متغيرات لم تكن موجودة أيام النبي. الجواب ليست الشريعة كل أحكامها جزئية وفي دائرة ضيقة ودائرة خاصة، كثير من أحكام الشريعة أحكام كلية وأحكام عامة، وهذه الأحكام ماذا؟ تشمل كل زمان، وبالتالي هي تشمل ذلك الزمان وتشمل هذا الزمان. مثلا تقول في زماننا توجد الطائرة وتوجد ماذا، يوجد القطار وتوجد السيارة، لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، واضح. لكن النبي والشريعة تقول أنه يجوز استخدام الدابة التي تدب على الأرض كوسيلة للنقل، وهذه الدابة إما أن تكون حيوان كالحمار والحصان في زمن النبي، وإما أن تكون كالطائرة والسيارة في زماننا هذا. القرآن يستخدم عمومات، أحل لكم ما في الأرض جميعا، موجود في الأرض حلال، وبالتالي أنت اليوم تبتكر بعض الأكلات وبعض الطبخات ما دام هي مبتكرة من أمور محللة فهي حلال، لأنه أحل لكم ما في الأرض جميعا، واضح. أنت تقول مثلا الآن ما شاء الله الكثير من الأعمال استحدثت سابقا، كانت الزراعة والصيد وما شاكل ذلك الآن غير موجود. نقل الآية الكريمة ماذا تقول؟ فسعوا في مناكبها وكلوا من رزق. فإذا الدين فيه الكثير من الأحكام العامة والأحكام الكلية التي لا تختص بزمان دون زمان ومكان دون مكان. إذن شريعة النبي كما كانت صالحة ومستجيبة لذلك الزمان هي أيضا صالحة ومستجيبة لهذا الزمان، واضح. فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. نقرأ هذا الجواب، الجواب عن شبهة. توصلنا مما سبق إلى أن السر في ختم النبوة، أولا إن نبي الإسلام بمعونة أنصاره وخلفائه يمكنه إيصال رسالته إلى أسمع جميع البشر في العالم، وثانيا التكفل بصياغة الكتاب السماوي عن أي تحريف من قبل الله عز وجل، وثالثا إن الشريعة الإسلامية يمكنها الاستجابة لاحتياجات البشر كلها حتى نهاية العالم. ولكن يبرز اعتراض على الفكرة الثالثة، وهو كما أن تعقيد العلاقة الاجتماعية في الأزمنة السابقة اقتضى وضع أحكام جديدة أو تغيير الأحكام السابقة عليها بنسخ تلك الشريعة مثلا، ولذلك كان يبعث نبي آخر، فإن الأمر ظل كذلك حتى بعد نبي الإسلام، فقد حدثت متغيرات بارزة وواضحة أضحت معها العلاقة الاجتماعية أكثر تعقيدا، فكيف لا تقتضي هذه المتغيرات شريعة جديدة؟ والجواب هو أنه كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ليس في مقدور الإنسان العادي تحديد المتغيرات والتحولات التي تقتضي وتؤدي إلى تغير التشريعات الأساسية يعني، وذلك لأننا لا نحيط بعلل الأحكام والتشريعات وحكم الأحكام الواقعية، الحكمة من التشريع والعلة الواقعية إحنا ما ندركها، بل إننا ومن خلال الأدلة المبرهنة على خلود الإسلام وختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله نكتشف عدم الاحتياج لتغيير الأحكام والتشريعات الإسلامية الأساس يعني الأساسية الأصلية. أجل نحن لا ننكر ظهور بعض الوقائع الاجتماعية الجديدة التي تقتضي وضع أحكام جديدة، ولكن قد جعلت في الشريعة الإسلامية أصول وقواعد عامة وكلية توضع على أساسها أمثال هذه الأحكام والتشريعات الجزئية والخاصة، حيث يمكن لذوي الصلاحية، من هم ذوي الصلاحية؟ الفقهاء العدول الذين يمكنهم استنباط الحكم الشرعي، حيث يمكن لذوي الصلاحية وهم الفقهاء على أساس هذه القواعد وضع الأحكام اللازمة لمعالجتها وتطبيقها. الفقيه يطبق الكليات على الجزئية، يطبق الأحكام العامة على الأحكام الخاصة وعلى الأمور الخاصة، ويلزم البحث عن هذه الفكرة بتوسع في الفقه الإسلامي في موضع صلاحيات الحكومة الإسلامية الإمام المعصوم وولي الفقيه، يعني الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام، كما أن للإمام ولاية كذلك للفقيه ولاية، وهذا بحث فقهي يبحث في أن ولاية الفقيه هل هي مطلقة أم هي مقيدة، ما هي وظيفة الفقيه وما هي وظيفة الدولة الإسلامية. هذا تمام الكلام في بحث النبوة، غدا إن شاء الله نشرع في بحث الإمامة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.